حميده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تطاع فتشكر فلك الحمد، وتعصى فتغفر فلك الحمد، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم، ولا يجزي بآلائك أحد. سبحانك وبحمدك، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وفي كل حين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. لا ملجأ لنا ولا منجى منك إلا إليك. هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك يوم العرض عليك. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. ربنا تقبل منا، وعلى طاعتك أعنا، من فضلك لا تحرمنا، إلى غيرك لا تكلنا، إلى غيرك لا تكلنا، بين عبادك لا تفضحنا، بين عبادك لا تفضحنا، من عذابك سلمنا، من عذابك سلمنا. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا ورازقنا، بمن نلوذ وأنت الرب العلي، ولمن نلتجي وأنت الرب القوي. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، ليس لنا رب غيرك فيدعى، ليس لنا رب غيرك فيرجى، ليس لنا رب غيرك فندعوه، ولا مولى سواك فنرجوه. إلهنا نقسم بك عليك، نقسم بك عليك، ونتوسل بك إليك. إلا رحمتنا إلا رحمتنا إلا غفرت ذنوبنا إلا أعتقت رقابنا من النار إلا أعتقت رقابنا من النار يا غفار يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا يا غفار اغفر لنا اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره شفاء يا من ذكره شفاء يا من ذكره دواء ارحم من رأس مالهم الرجاء ارحم من رأس مالهم الرجاء تفضل علينا بجودك يا كريم تفضل علينا بغفرانك يا رحيم نشهدك ربنا في ليلتنا هذه أنا تبنا إليك ورجعنا إليك لا ملجأ لنا ولا منجا منك إلا إليك إن عذبتنا فمن يقبلنا غيرك يا كريم إن عذبتنا فمن يرحمنا غيرك يا رحيم إن حرمتنا فمن يعطينا غيرك يا كريم إن عذبتنا فمن يرحمنا غيرك يا رحيم نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة المباركة أن تنزل علينا رضوانك أن تنزل علينا رضوانك أن تنزل علينا غفرانك اللهم اكتب لنا أجمعين العتق من نيرانك اللهم اجعلنا في شهر رمضان من الفائزين واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم كما بلغتنا شهر رمضان نسألك يا ربنا أن تبلغنا ليلة القدر يا كريم إلهنا ومولانا وقفنا ببابك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا سألناك سؤالا واحدا ورجوناك رجاء واحدا أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأهلينا وذوينا من النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحم من ماتوا من أحبتنا موحدين اللهم ارحم من ماتوا من أحبتنا موحدين وإلى لقائك متشوقين ومن عذابك خائفين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مقصرين ولا مفرطين. اللهم أصلح ذات بيننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم بارك لنا في والدنا حاكم الشارقة. اللهم أطل عمره في صحة وعافية. اللهم اجعل الخير كله بين يديه. اللهم اجلب لنا الخير دوما على يديه واغفر له ولوالديه ونجليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.